فقد فرغ الإخوة المصلون هنا في مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا لكي يستمعوا إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة. نستمع الآن إلى آيات بينات يتلوها علينا الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لأحد من عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فقد جئت. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح